كم قوة للنفس؟ النفس كم قوة لها؟ محمد قوتان احسنت، هذه فائدة تحفظ، قوة الطلب وقوة الإمساء، احسنت. فما هو الذي يستعمل مع قوة الطلب؟ الذي ذكره هنا ابن القيم أعرف. نعم الأواب، احسنت، كان الأواب مستعملا لقوة الطلب. الذي يستعمل قوة الطلب الأواب، ما هو الذي يستعمل قوة الطلب؟ هو الأواب الرجاع إلى الله سبحانه وتعالى. والذي يستعمل قوة الإمساك يناسبه الحفيظ الذي هو يمسك عن حدود الله سبحانه وتعالى ويحفظ حدود الله جل وعلا ويجتنب المعاصي. فالنفس لها قوتان، قوة الطلب وقوة الإمساك. فالأواب يستعمل قوة الطلب، والحفيظ يستعمل قوة الإمساك والبعد عن المعاصي. فائدة جميلة عندك يا عبد الله. وأزلفت الجنة، عبد الله ظن بن مبارك، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. ما هو مناط دخول الجنة يا عبد الله؟ دخول الجنة منوط بماذا؟ دخول الجنة منوط بأي شيء؟ وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. دخول الجنة منوط بماذا؟ أنت لعلك ما فهمت يعني كلمة منوط، هذه لأول مرة يعني كبيرة عليك. نعم صحيح. ما هي العلة والسبب في كون الشخص يدخل الجنة؟ كبير عليك. لازال عبد الرحمن، تقوى الله. وأزلفت الجنة للمتقين، فدخول الجنة وهذه الأمور التي أعدها الله سبحانه وتعالى منوطة بالتقوى، كما في هذه الآية التي ذكرناها وتقدم الكلام عليها، وكذلك آيات أخرى. كذلك يجزي الله المتقين. وتلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وتلك الجنة نورث من عبادنا من كان تقيا. فهم أهل ميراث هذا الخير الكثير، أنهم يكونون من أهل التقوى لله سبحانه وتعالى. والآية أيضا في آل عمران، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فمنوط هذا الخير الذي يحصل عليه العبد هو تقوى الله سبحانه وتعالى. يعني هذا الخير منوط بهذا الشيء. بسم الله. قال رحمه الله: ثم خوفهم بأن يصيبهم من الهلاك ما أصاب من قبلهم، أي خوف قريش بأن يصيبهم من الهلاك ما أصاب من قبلهم ممن هم أشد منهم بطشا. فأنتم يا قريش إن كانت لكم قوة ومنعة وبطش، فإن غيركم ممن سبقكم قوته وعدده ومنعته أعظم منكم، ومع ذلك بطش الله سبحانه وتعالى بهم وأهلكهم. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، فنقبوا في البلاد هل من محيص. فلا تقتل قريش بقوتها وما هم عليه من عدد وعدد، فإن الله سبحانه وتعالى جرت سنته أنه يهلك هؤلاء العتاة، وقد أهلك من هو أقوى من قريش وأشد بطشا من قريش، كما أخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية وفي غيرها. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين، هذا مثل لله سبحانه وتعالى. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم بطشا، كانوا أشد منهم قوة. نعم، كانوا أشد منهم قوة، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. إنه كان عليما قديرا، أي والله، وما كان الله ليعجزه من شيء. انظر إلى هذه الصيغة التي تضمنت نكرة في سياق النفي، ومؤكد هذا العموم والاستغراق بمن، وما كان الله ليعجزه من شيء، أي ما كان الله يعجزه شيء، هذا الأصل. لكن لتوكيد هذا العموم أتى بمن الزائدة، فمن الزائدة إذا رأيتها داخل على نكرة ونكر واقع في سياق النبي، فإنها تزيد العموم عموما والاستغراق استغراقا، فيكون أبلغ في الاستغراق وفي العموم. هذه قاعدة يذكرها النحاة، يذكرها النحاة أن النكر في سياق النفي تفيد العموم، وإذا جاء بمن الزائدة زاد إيش العموم عموما، وأكد هذا الشيء، أكد هذا الاستغراق. قال ثم خوفهم بأن يصيبهم من الهلاك ما أصاب من قبلهم، نسأل الله أن يصيب أمريكا بأن يهلكها هذه مجرمة أمريكا، والله أذلت الشعوب وأذلت المسلمين، مساكين بعض حكام المسلمين فيه خير، لكن لا حول له ولا قوة، يلتفت يمنه ويسره، هل من معين؟ ما فيه معين، لا من جيرانه ولا من غيرهم. ونسأل الله السلامة، سلطه الله على العباد بذنوب العباد، سلطه الله على العباد بذنوب العباد، لما أعرض العباد عن الخير وعن الإسلام الحق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن سلك مسلكهم واقتفى أثرهم، أعرضوا عن ما كانوا عليه من الخير، فلم يقيموا شرع الله سبحانه وتعالى لا في حكوماتهم ولا في واقعهم ولا في وظائفهم إلا القليل، وهم مسلمون لكن عصاة، ليس معنى ذلك أنهم كفار ونستبيح دماءهم بهذه الحجج التي يتحجج بها من يتحجج من القاعدة ومن غيرهم، ولكنهم عصاة تركوا خيرا كثيرا من دين الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله أن يوفقهم للخير وأن يردهم ردا جميلا لإقامة ما أراد الله سبحانه وتعالى منهم إقامته، فلا عز لهم إلا بإقامة هذا الخير وهم معترفون بهذا. ولكن أمريكا تسلطت على كثير منهم، فأمريكا سامت العباد سوء العذاب، سامت الناس سوء العذاب، الحق أشد من روسيا على الناس، أليس كذلك يا أخوان؟ أشد من روسيا على الناس، والله روسيا تسلطت بس مو مثل هذا التسلط. نعم، وآلة تسليط أمريكا وكذلك تبرير فعال أمريكا هم هؤلاء أصحاب الثورات والانقلابات، هم الذين أدخلوا البلاد، أدخلوا البلاء على البلاد ومكنوا أمريكا من البلاد والعباد، هم هؤلاء أصحاب الثورات أصحاب الانقلابات، وإلا كانوا في سلامة، وكان الحكام يسيسونها كل ما أراد تسلط حاول يدفعوا من هنا ومن هنا حتى يقفوا المسلمين شرها، أما الآن ما فيه، خلاص في عندك كذا، عندك قاعدة، عندك إرهاب، عندك مدريش، حجج كثيرة كثرت على الحكام، ما يدرون منين يخرجوا، ما يدرون كيف. أما كان أيام الرجل ذاك يستطيع يتملص ويستطيع أن يخرج من هؤلاء المدبرين، هو عنده سياسة الحق، وسلم الله البلاد من شر كثير في أيامه، وسلم دور الخير في أيامه من شرور كثيرة ربنا سبحانه وتعالى بسبب حنكته وسياسته، وإلى ما حصل لأهل دماج يطالب به من قبل كما قال هو بنفسه، لهم نحو 20 سنة وهم يطالبوننا بهذا، يطالبوننا بإبعاد دماج وإبعاد هذا، وهو يتملص يحاول يخرج من هنا، يحاول دخل عليه بعض الناس وصرح بهذا أنهم نحو 20 سنة وهم يطالبون بهذا الشيء، إبعاد دماج وإخراج طلاب إلى آخره. والله المستعان، نسأل الله سلامة، نسأل الله أن يدمرها، لا بد لها من دمار، لا بد لها من دمار، وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقلبوا في البلاد هل محيص، فدمار أمريكا لا بد، سيأتي يوم دمرت روسيا ودمر كذلك من هو قبل روسيا من الفراعنة كما تعلمون، أهلك الله أمما عظيمة القوة، عاد وثمود وغير تلك التي تسمعون عنها أنهم في غاية الشدة ذكرهم الله سبحانه وتعالى وفي غاية القوة، ومع ذلك أهلكهم الله سبحانه وتعالى، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، ما في شيء يعجز الرب سبحانه وتعالى، ولكن كما جاء في حديث أبي موسى إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، هو إملاء من الله سبحانه وتعالى لأمريكا ولغيرهم ممن تسلط على المساكين هؤلاء، على المسلمين المصلين عباد الرحمن، والفرج قريب، فرج الله سبحانه وتعالى قريب، ولكن هذا الفرج يحتاج إلى تسبب فقط من المسلمين، يحتاج إلى تسبب أنهم يقيمون ما أراد الله سبحانه وتعالى منهم من طاعته، ويبتعدون عن الظلم الذي الآن يتظالمونه فيما بينهم من قتل وقتال إلى آخر ذلك. وإن الحال على ما ترى الآن، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. قال: ثم خوفهم بأن يصيبهم من الهلاك ما أصاب من قبلهم، وأنهم كانوا أشد منهم بطشا، ولم يدفع عنهم الهلاك شدة بطشهم، وأنهم عند الهلاك تقلبوا وطافوا في البلاد، فنقبوا في البلاد هل من محيص هل من ملجأ، طافوا في البلاد ذهبوا ينظرون هل هناك ملجأ من أمر الله سبحانه وتعالى. أبدا ما فيه من يعني يبعد عنك ويدفع عنك ما أراد الله إحلاله به. وأنهم عند الهلاك تقلبوا وطافوا في البلاد هل يجدون محيطا ومنجا، وهذا من عصر التفسير، محيطا ومنجا، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إلي، وقوله لا منجأ كالتفسير للمحيط، هل يجدون محيطا ومنجا من عذاب الله؟ قال قتادة: حاص أعداء الله فوجدوا أمر الله لهم مدركا. وقال الزجاج: طوفوا وفتشوا فلم يروا محيصا من الموت. وحقيقة ذلك أنهم طلبوا المهرب من الموت فلم يجدوه. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. كم من إنسان يحاول يفر من الموت، فلا حرس ولا جاه يمنع ولا شيء، ولا راقي أيضا كذلك، كلا إذا بلغت التراق، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى: كلا إذا بلغت التراق. وقيل مرة: نعم إلى ربك يومئذ المساء، ما فيه راق ينفع أبدا. قل للذي صنع الدواء بكفه أترد مقدورا عليك قد جرى، مات المداوي والمداوى والذي صنع الدواء بكفه ومن اشترى، كلهم ماتوا، المداوي والمداوى والذي صنع الدواء والذي اشترى الدواء، كلهم ما في شيء، ما يبقى منهم واحد إذا جاء الموت، كل نفس ذائقة الموت. جبيت جميل جدا هذا يحفظ. قل للذي صنع الدواء بكفه أترد مقدورا عليك قد جرى، مات المداوي والمداوى والذي صنع الدواء بكسبه ومن اشترى. بيت جميل حفظناه من شيخنا يحيى، نسأل الله أن يعز به الإسلام وأن يحفظه لأهل السنة والجماعة، وأن لا يحرم أهل السنة من علمه ومن خيره. حق دروسه ماسعة جدا، دروسه أبيات شعرية وايد، لغوية وايد، حديثية، تفسير، نستفيد خيرا كثيرا منه الحق. حرمون الله يحرمهم الجنة، يحرمهم حياتهم. قال: وأنهم عند الهلاك تقلبوا وطافوا في البلاد، وهل يجدون محيصا ومنجا من عذاب الله؟ قال قتادة: حاص أعداء الله فوجدوا أمر الله لهم مدركا. وقال الزجاج: طوفوا وفتشوا. والزجاج هو شيخ الزجاجي، الزجاج هذا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد السري، شيخ الزجاج صاحب كتاب الجمل. وقال الزجاج: طوفوا وفتشوا فلم يروا محيصا من الموت. وحقيقة ذلك أنهم طلبوا المهرب من الموت فلم يجدوه. ثم أخبر سبحانه وتعالى أن في هذا ذكر، أي والله إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ثم أخبر سبحانه وتعالى، هذه مواعظ في القرآن جميلة، لكن من يتأمل هذه المواضع من هؤلاء الجبابرة الذين طغوا في البلاد ونسأل الله السلامة، من يتأمل هذا الخير الذي يذكر الله به العباد ويذكر الله به هؤلاء الذين يدخلهم ربما شيء من العجب والقفلة عن بطش الله سبحانه وتعالى؟ فهذا القرآن إنما ينتفع به كما قال الله سبحانه وتعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الذي ينتفع بهذا الكتاب هم أهل التقوى، مع أنه هدى للجميع لو أخذوا به، ولكن أهل التقوى لما كانوا هم العاملين به، فالله سبحانه وتعالى شرفهم بالنسبة. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، لكن ما فعل كثير من الناس بما وعظ به من هذه العظات الجميلة في كتاب الله سبحانه وتعالى، فلذلك حرموا خير القرآن، حرموا خير القرآن. وأهل التقوى أخذوا بكتاب الله واستفادوا ما فيه من الكنوز وما فيه من الآداب وما فيه من التعاليم وما فيه من المعتقد الصحيح وما فيه من العبادات الجميلة، فهنيئا لمن أخذ بكتاب الله. قال ثم أخبر سبحانه أن في هذا الذي ذكر لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وهذه تقدمت الآية وتقدم الكلام عليها. ثم أخبر أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ولم يمسه من تعب ولا إعياء. نعم، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي من تعب. فهو يشير إلى هذه الآية في سورة قاف، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما وما مسنا من لغوب، أي ما مسنا تعب. فلغوب هنا بمعنى تعب. قال ولم يمسه من تعب ولا إعياء، تكذيبا لأعدائه من اليهود حيث قالوا إنه استراح في اليوم السابع. نعم، هكذا يذكر أهل التفسير عن يهود أنهم قالوا الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، أولها يوم الأحد. هكذا تقول يهود، أول الأيام يوم الأحد وآخر الأيام يوم الجمعة، ثم استراح يوم السبت، ثم استراح يوم السبت، هكذا تقول يهود. فرد الله سبحانه وتعالى عليهم بقوله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، ما في راحة ولا في تعب ولا في شيء. فيهود تكذب على الله سبحانه وتعالى كعادتها، فتقول الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام، هذا حق. فقال أول الخلق كان يوم الأحد وآخر الخلق كان يوم الجمعة واستراح يوم السبت. هم مشبهة، اليهود هؤلاء مشبهة، نسأل الله السلامة. فيقيسوا فعال الرب على فعال العباد، نسأل الله السلامة، فعال الخالق على فعال الخلق. فأكذبهم الله بهذه الآية وما مسنا من لغوب. قال ثم أخبر أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ولم يمسه من تعب ولا إعياء. أين فاعل يمس يا عبد اللطيف؟ ولم يمسه من تعب ولا إعياء. أين فاعل مسه؟ مخلوف أو مستتر؟ من يقول عندي؟ ما شاء الله، كثير محايا يا عبد اللطيف. نعم، من تعب، هذه من إيش؟ زائدة، لم يمسنا تعب ولا إعياء، فمن هنا زائدة، أحسنت. ولم يمسه من تعب ولا إعياء تكذيبا لأعدائه من اليهود حيث قالوا إنه استراح في اليوم السابع، هذا كذب والعياذ بالله. ثم أمر نبيه بالتأسي به سبحانه وتعالى في الصبر على ما يقولون، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن آناء الليل فسبحوا أدبار السجود. هكذا يقول الله لنبيه وسجده، يقول هذا ربك يا محمد، ما سلم من هؤلاء الأشرار وتكلموا فيه وهو خالقهم وهو رازقهم وهو محيهم وهو ميتهم وهو مسخر كونه لهم، كل ذلك مع ذلك كله لم يسلم من الطعن فيه سبحانه وتعالى، ولا سيما من اليهود عليهم من الله ما يستحقون. فإنهم كما ترى الآن يتهمون الرب بالتعب أنه استراح يحتاج إلى راحة، ويتهمونه بالبخل، قالت اليهود يد الله مغلولة، وأيضا يتهمونه بالفقر سبحانه وتعالى. نحن قال الله سبحانه وتعالى عنهم لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، هذا كله من يهود يصدر يتهمون الله بالفقر، تارة يتهمون بأنه عنده لكنه بخل، وتارة يتهمونه بالراحة ونسأل الله السلامة، وتارة يتهمونه بالولد أيضا وأنه له ولد وعزير بن الله. المهم هؤلاء أشرار يهود، لا شر من اليهود في الأرض، لا شر من اليهود الحق، وهم في غاية الخبث والتنقص لربهم سبحانه وتعالى، ويقرب منهم الرافضة، يقرب من اليهود الرافضة، فهم بينهم وبين اليهود مشابهات كثيرة. يعني لا شر في من ينتسب لهذا الذي يزعمون أنهم على ديانة وعلى صلاح، وأن الملاحدة شر من اليهود، الملاحدة الذين ينفون الرب من أصله وعدم وجود الله سبحانه وتعالى، هؤلاء أكفر من في الأرض، أكفر من في الأرض، أكفر من فرعون. فرعون يعتقد أن هناك رب، ولكن كما قال الله جحدوا بها واستيقنتها، وفي آخر مطاف آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، وعنده عقيدة أن الله موجود، لكن ما نفع هذا، أغرقه الله في البحر ومات كافرا، ونسأل الله السلامة، وهو يعرض على النار ليل نهار صباح مساء، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم القيامة أدخل آل فرعون أشد العذاب. ما نفع هذا الإيمان في آخر شيء بعد الغرغرة وبعد أن عاين الموت، ما نفعه هذا الأمر. فلا شك أن الملاحدة أكبر من في الأرض الذين يكون وجود الله سبحانه وتعالى من أصله، ما في الحياة مادة وإنما الأشياء بالطبيعة إلى آخر ذلك، ما كان الاشتراكيون يقررون على أبناء المسلمين، يقررونه أن الإنسان أصله قرد وأصله ما في خلق ولا في شيء، ومن هذا الأكاذيب التي كانوا يقولونها، وأن الطبيعة هي التي أوجدها. الدهرية والاشتراكية سواء، الدهرية والاشتراكية سواء، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، ما في بعث ولا في نشور ولا في حد موجود، صلى الله السلامة. قال ثم أخبر نبيه بالتأسي به سبحانه في الصبر على ما يقولون، على ما يقول أعداؤه، وهذا في آيات كثيرة، الله سبحانه وتعالى يسلي نبيه بمثل هذه التسليات الجميلة، وأنه يقبل على طاعة الله إذا اشتد عليه الأمر. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، وفي هذه الآية كذلك، فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن آناء الليل فسبحوا أدبار السجود، يسليه بمثل هذه التسليات، ومنها أيضا كذلك ولا تحزن، يعني لا تحزن عليهم، والآيات كثيرة، وأيضا استعينوا بالصبر والصلاة، هذه من الآيات التي فيها التسلية عند نزول البلاء، أن الشخص يستعين بطاعة الله سبحانه وتعالى. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، فيستعين الشخص يا أخوان إذا حصل له شيء من الضيق يستعين بعبادة الله، من تسبيح ومن تهليل ومن ذكر، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا حصل شيء يقول أرحنا بها يا بلال، أي الصلاة، أحسن ما يقبل عليه العبد عند الفتن يصلي ركعتين ويعبد الله ويدعو الله بالفرج، أن الله يزيل هذه الضائقة وهذه الملمة وهذه النازلة ويكشف عنه ما حل به. وأما أنه يجلس في وسوسة وفي ضيق صدر، هذا ما هي من سمات المؤمنين ولا من سمات الصالحين، أنه كأن الدنيا على ظهره، ما في إلا هو متحمل بقلة اليد، ولا متحمل ببعض الأمور التي ربما يخسرها في بعض الأشياء، أو يتحمل بفقد ولد، أو يتحمل بفقد قريب إلى آخر ذلك. يا أخي كل الناس عندهم ما عندهم من الهموم، فخذ بهذه التوجيهات الربانية، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذا أعظم إرشاد أننا نأخذ به أجمعون، أو نأخذ به جميعا، أننا إذا حصل لنا شيء مما يضيق صدورنا نقبل على عبادة الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى هذا أيضا، العبادة في الهرج كهجرة إلي، ما في مخرج ولا مخلص لك إلا أنك تقبل على الله وتعبد الله وتكل الأمور لله سبحانه وتعالى، فهو الذي يسيركم في البر والبحر، فالله بيده نواصي العباد يفعل ما شاء فيه، أنت عبد لله سبحانه وتعالى، إن ابتلاك بفقر فاحمد الله سبحانه وتعالى أنك ربما أحسن من غيرك، تجد قوت يومك ومن وجد قوت يوم هذا كأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. هنيئا له إذا كان الشخص في سربه آمنا عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام. وإن ابتلاك بشيء من المرض ربما غيرك مبتلى أعظم منك بالأمراض، أعمل أعظم منك بالأمراض. وإن ابتلاك بفقد ولد ربما غيرك ابتلي بفقد أولاد. وإن ابتلاك بعاهة في عضو من أعضائه ربما غيرك عنده عاهة في أكثر من أعضائه. وهكذا ينبغي للشخص أن ينظر إلى من هو دونه ولا ينظر إلى من هو أعلى منه، ربما يتضرر في دينه إذا كان يريد إلى العلو يتضرر في دينه، ونسأل الله السلامة. فهذه تسلية جميلة في سورة قاف، وكذلك في غيرها من السور في طه وفي غيرها. الله سبحانه وتعالى يسلي نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بمثل هذه التسليات التي نحتاج إليها له ولأمته من بعده. قال: ثم أمر نبيه بالتأسي به سبحانه في الصبر على ما يقول أعداؤه فيه. نعم، سمعت ماذا يقولون فيه، وكما ذكرنا لكم تلك الأبيات التي لابن الوزير رحمه الله تعالى: ما سلم الله من بريته لا ولا نبي الهدى فكيف أنا، ما سلم الله من بريته لا ولا نبي الهدى فكيف أنا. الشخص يا أخوان ما يسلم أبدا مهما كان صلاحه ومهما كان خيره ولو كان نبيا، ما يسلم من الكلام فيه ومن الطعن فيه بالباطل، فعلى هذا يهون الشخص على نفسه. كما أنه سبحانه وتعالى صبر على قول اليهود إنه استراح ولا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله، ويشير إلى الحديث الصحيحين عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد أو ليس شيء أصبر على أذى سمعه من الله. هكذا لفظه: إنهم ليدعون له ولدا وإنه ليعافيهم ويرزقهم. لا أحد أو لا شيء أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم ليدعون له ولدا وإنه ليعافيهم ويرزقهم. ما أعظم حلمه سبحانه وتعالى وما أعظم صبره، يدعون له الولد ويدعون الفقر فيه سبحانه وتعالى والبخل إلى آخر ذلك، ومع ذلك يصبر ويحلم سبحانه وتعالى. فينبغي للعباد أن يصبروا، إن الله يعلم العباد الصبر بهذا الأمر وبهذه الصفة العظيمة التي هي من صفات الرب سبحانه وتعالى الصبر، ومن صفاته أنه يصبر ويحلم سبحانه وتعالى. فينبغي العبد أن يصبر ويحلم على خصومه حتى يفرج الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما حصل له ما حصل من الأذى ومن الغم ورجع مغموما مهموما من ابن عبد جليل ذاك الذي رده وهرده الخير، فاستقبله جبريل واستقبله ملك الجبال فقال: يا محمد، قال جبريل: هذا ملك الجبال يناديك. فقال: يا محمد، إن شئت أن أطبق عليهم نخشبين فعلت. قال: لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. فالشخص كون نظرته بعيدة فلا ينظر إلى تحت قدميه كما يقال، ينظر في المآل، إيش سيكون بعد 5 سنين بعد 10 سنين بعد 100. خليك نظرة التجار، هؤلاء التجار هكذا ينظرون، شوف ما ينظر السنة العام يحس بحسابها كم بيكون فيها، لكن السنة الجاية والسنة اللي بعدها والسنة هكذا تكون نظرتك. ما تجعل التاجر يفوز عليك بهذه النظرة، أنت مع التجارة مع الله سبحانه وتعالى. في هذه السنة الآن فعلت صلاة فعلت صيام، كم لي من حسنات، طيب السنة الجاية إذا أبقاني ربي كم لي من خير، وهكذا تكون تجارة مع الله سبحانه وتعالى. فالتجار لهم نظرة ما هي سهلة، وهو إذا قال هات الريال هو ما يفكر في الريال، تبو البخيل هذا بخيل ريال واحد يحسب إني حليه، هو يفكر في الريال الثاني الذي سيأتي من جهة أخرى، فلا تظنه بخيل، لا، وإنما هو له تفكير وله نظرة أخرى، يقول هذا ريال لازم نكتبه في الشيء الفلاني والريال في الشيء الفلاني، وتجارته واسعة، فكم ريال من 100 بضاعة من 200 من 50 من 30 من 100 ريالات كثيرة سيدخلها هذا التاجر. فهم نظرتهم ما هي سهلة، فلا تظن أنه يقال هات 5 ريال هات 20 ريال يقول هذا بخيل، هو ما يفكر في 20 حلقة، فكر 20 مع 20 إلى آخر، وأنت كذلك حسنة مع حسنة إلى آخر، ذلك تجمع حسنات عظيمة جدا للعبد. طيب قال كما أنه سبحانه صبر على قول اليهود إنه استراح ولا أحد أصبر على أذى يسمعه منه سبحانه، ثم أمره بما يستعين به على الصبر وعلى الصبر وهو التسبيح بحمد ربه، فسبح بحمد ربه قبل طلوع الشمس إلى آخر الآية، أمره الله سبحانه وتعالى بما يستعان به على هذه الفتن وبما يستعان به على الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. وقد أشرنا إلى ذلك أن أعظم مستعان به بعد الله سبحانه وتعالى العبادة، العبادة هي أعظم مستعان به عند الفتن بعد الله جل وعلا، وهي من مراد الله سبحانه وتعالى وأنت مستعين بالله فيها. قال وهو التسبيح بحمد ربهم قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وبالليل وأدبار السجود. نحن إذا قلنا يعني بالنسبة للتجار وهذا، فأيضا التجار يلفتون النظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، يكون هناك سماحة في أمر البيع، إن حصل نقص ريال ريالين ثلاثة يكون هناك سماحة في هذا الشيء، هذا خير. فتنال دعوة النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأة سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، فإذا طلب حقه من غيره اقتضى طلب حقه من غيره. قال وقبل غروبها وبالليل وأدبار السجود، فقيل هو الوتر، أدبار السجود قيل هو الوتر، خلاف فيه في هذا التفسير، سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. ما المقصود بأدبار السجود هنا؟ اختلف المفسرون فيه، هذا القول الأول يحفظ، فقيل هو الوتر وقيل الركعتان بعد المغرب أدبار السجود، والأول قول ابن عباس والثاني قول عمر وعلي وأبي هريرة والحسن بن علي. ما هو الثاني؟ الركعتان بعد المغرب هما المقصودان بهذا التسبيح الذي في قوله تعالى فسبحه أدبار السجود. والأول قول ابن عباس وهو ما سمعت الوتر، والثاني قول عمر وعلي وأبي هريرة والحسن ابن علي وإحدى الروايتين عن ابن عباس، وعن ابن عباس رواية ثالثة أن التسبيح باللسان أدبار الصلوات المكتوبات. هذا الذي يظهر أن المقصود من التسبيح أدبار السجود أي أدبار الصلوات المكتوبات، فالشخص يسبح الله سبحانه وتعالى، فهذه ثلاثة أقوال في هذه الآية فسبحه وأدبار السجود، فقيل الوتر المقصود بأدبار السجود، وقيل الركعتان بعد المغرب، وقيل التسبيح باللسان بعد إيش؟ بعد المكتوبات، أن الشخص إذا صلى المكتوبة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني بهذا، يسبح ربه سبحانه وتعالى. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.